تجعل كالإمادي والسبب للوصول إلى شيء. نصل إلى ماذا؟ إلى تعيين مرتبة الراوي، نعين مرتبته درجته من أي ناحية؟ من حيث ماذا؟ من حيث وصفه، أننا نصفه بوصف يقتضي أن نقبل الرواية أو يقتضي أن نرد الرواية على تفصيل في الرد، وكذلك ما يتعلق بذلك، أي القبول النسبي المقيد المطلق، الرد النسبي المقيد المطلق، مراتب الجرح والتعديل، تعارض الجرح والتعديل، إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا الذي سبق ذكره. واضح؟ هذا، والله تعالى أعلم. إذا ما في سؤال نختم إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. الكتاب كلكم عنده كتاب؟ عندك نسخه؟ نعم. اللي بعده الاخ، نسخه عندك؟ عندك هنا والله ما زال تمش، ما تدري الاخ عندك؟ الاخ نسخه والاخ اللي بعده حامد اللي خلف مراد عندك؟ عبد الرحمن عمر ما شاء الله ما زكريا عندك؟ ما زال ها؟ والآخ أيوه عبد الحكيم موجود، موسى محمد حبيب هذه عندك نسخة؟ لا ما عندك.